سمعت من بعض الأشخاص الذين أظن أن عندهم دراية بالدين أن المسلم إذا سافر إلى أي دولة وغاب عن زوجته مدة سنة وهي تعلم مكانه ويراسلها وترسل له ويرسل لها النفقة، فإذا ذهب إلى بيته بعد سنة لا يصح له أن يجتمع بها قبل أن يعطيها فلوس يسمونها محللة، وهي حرة في هذه الفلوس تتصرف بها كيف تشاء، وبعد أن يعطيها الفلوس يتم النكاح ويجوز له أن يقربها. أفيدنا عن صحة ذلك بارك الله فيكم. هذا شيء لا أصل له، هذه الفلوس لا أصل لها، إذا غاب عنها ولم يطلقها فهي زوجته، ولو غاب أكثر من سنة هي زوجته إلا يطلقها أو تسخ منه، فما دامت في حباله وفي عصمته لم تسخ من جهة القاضي الشرعي ولم يطلقها هو فإنها زوجته، وإذا قدم من سفره فهي زوجته، لها الاتصال بها وجماعها، وإن لم يعطيها نقودا يكفيها النفقة التي فرض الله لها. فالحاصل أن هذا الشيء الذي ذكره السائل وأن لا تحل بعد قدومه حتى يعطيها فلوس هذا لا أصل له، بل هي زوجته يعني تحل له ما دام لم يطلقها ولم تفسخ منه، لم يفسخ القاضي الشرعي لأسباب تخلفه عنها أو لأسباب عدم نفقته عليها ونحو ذلك، فهي زوجته. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.